بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قد تم نسخها. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيع في شروط البيع، قال رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجح متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. والمحرم شرعا تارة يكون محرما لعينه، وتارة يكون محرما لوصفه، وتارة يكون محرما لحق الغير. المحرم تارة يكون محرما لعينه، وتارة يكون محرما لوصفه، وتارة يكون محرما لحق الغير، وتارة يكون محرما لكسبه. لا، أما المحرم لعينه فكما ذكر المؤلف رحمه الله: الخمر والميتة والأصنام إلى آخره. وأما المحرم لوصفه فهذا فيه تفصيل، كالملابس التي تشتمل على صور محرمة فهذه محرمة لوصفها، فإذا أزيل عنها هذا الوصف فإنها تكون جائزة. المحرم لحق الغير كالمغصوب والمسروق. والرابع المحرم لكسبه، أي أن البائع اكتسبه بطرق محرمة من غش أو خداع أو ما أشبه ذلك، فما الحكم في ذلك؟ نقول: أما ما حرم لعينه أو حرم لوصفه أو حرم لتعلقه بحق الغير فهذا لا يجوز العقد عليه، وأما ما حرم لكسبه فالقاعدة أن الشيء الذي يحرم لكسبه يكون محرما على الكاسب خاصة دون غيره. فلو أنه مثلا اكتسب هذه العين التي يريد بيعها بغش وبخداع وبتجريس فنقول تحريمه عليه، أما من يشتري منه فإنه لا شيء عليه، مع أن الأولى في مثل هذه الصورة أن لا يشتري منه، لأن شراءه منه يكون سببا لإعانته على الإثم والعدوان. إذن نقول المحرم أربعة أنواع: محرم لعينه، والثاني محرم لوصفه كالثوب الذي فيه تصاوير أو الحلي المشتمل على تماثيل ونحوها، والثالث محرم لحق الغير كالمسروق والمغصوب، والرابع محرم لكسبه. وتقدم الكلام على هذا وعلى ما وعلى قوله عن البيع بين المسلم والشراء على شرائه والنجش. قال رحمه الله: ومن ذلك، يعني من المحرم، ابعد هذه يا عبد الله، أنت قعدت لأنك تغطي ثم يصفر، أبعدها عنك عشان قال: ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، أنه لا يفرق بين ذي الرحم في الرقيق. وضابط ذي الرحم أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وجاء أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما يؤيد ذلك. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، لأنه حينئذ يكون من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلم من قوله تعلم، إذا كان المشتري تعلم منه أنه لا بد من العلم أو غلبة الظن، فخرج بذلك ما إذا كنت تعلم أنه لا يفعله في المحرم، أو يغلب على ظنك أنه لا يفعله في المحرم، أو تتردد. فالصور خمس وقد تقدم الكلام عليها، وهي أن بيع الشيء الذي يستعمل استعمالا مباحا ومحرما لا يخلو من خمس صور. الصورة الأولى أن تعلم يقينا أنه يستعمله في المحرم، مثل لو اشترى عنبا وأنت تعلم أنه سيصنع منه خمرا، أو جاء شخص في أيام الشتاء وهو من ذوي الغيبة إلى صاحب بقالة واشترى ثلجا، هذا يغلب على ظنك أنه سيستعمله في المحرم، فحينئذ لا يجوز بيعه. والصورة الثانية أن يغلب على الظن. والصورة الثالثة أن تعلم يقينا أنه يستعمله في المباح. والصورة الرابعة أن يغلب على ظنك ذلك. والصورة الخامسة أن تتردد أو تشك. فالصور التي لا يجوز فيها البيع: إذا علمت أو غلب على ظنك استعماله في المحرم. قال: كاشتراء الجوز والبيض للقمار، يعني أن يقامر، سواء كان ذلك بلعبة معينة أو نحوها مثل الشطرنج والنرد الذي يستعملونه للقمار. قال: أو السلاح للفتنة، يعني فيما إذا كان هناك فتنة بين أهل البلد أو بين طائفتين فيبيع السلاح، لأنه حينئذ يكون معينا لهم على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: وعلى قطاع الطريق. وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة. هؤلاء هم قطاع الطريق، هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، بمعنى أن هناك طريقا فتجد أنهم يعترضون الطريق ويأخذون ويسلبون مع سالك هذا الطريق من المال. هؤلاء هم قطاع الطريق. وقد ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال رحمه الله: ونهيه عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب أي الذين يجلبون السلع إلى البلد، يعني تلقي الركبان، فينهى عن ذلك، لكن بشروط. الشرط الأول أن يقدم هذا الجالب لبيع سلعته، فإن قدم إلى البلد لزيارة أو غرض فاشترى منه فلا حرج. والثاني أن يكون جاهلا بالسعر، فإن كان عالما بالسعر فلا نهي، لأنه لا فرق بين أن يبيعه هذا المتلقي، لا فرق بين أن يتولى البيع له هذا المتلقي أم غيره. إذن والثالث أن لا يكون بالناس حاجة، أن لا يكون بالناس حاجة. يقول: فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقول فهو بالخيار إثبات الخيار دليل على صحة العقد، مع أنه قال لا تلقوا الجلب. ولو أخذنا بهذه الجملة لا تلقوا الجلب قلنا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار دليل على أن العقد صحيح. ومن هذا الحديث أخذ ومن غيره أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في المنهيات، وقال النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، فإن كان التحريم لحق الله اقتضى الفساد وعدم الصحة، وإن كان التحريم لحق الآدمي توقف ذلك على إجازته ورضاه. ففهمتم؟ التحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، فإن كان التحريم لحق الله فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، وإن كان التحريم لحق الآدمي فإن ذلك يتوقف على ماذا؟ على رضا هذا الآدمي. من هذه الصور الجلب، منها أيضا ما تقدم في النجش. النجش منهي عنه، لكن هل لو حصل في العقد نجش تقول العقد باطل؟ لا، نقول المشتري بالخيار. لماذا أثبتنا الخيار مع أن الحديث قال لا تناجشوا ونهى عن النجش؟ نقول أثبتنا الخيار بسبب أن النهي هنا لا يتعلق بحق الله وإنما يتعلق بحق الآدمي. هذه قاعدة مفيدة. إذن نقول النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإن كان متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وعدم الصحة. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، نهى عن صوم يوم العيد، نقول هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. وإن تعلق بحق الآدمي توقف ذلك على ماذا؟ على رضا هذا الآدمي. يقول المؤلف رحمه الله وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. وفي لفظ من غش، وهذا اللفظ أعم، لأن قوله من غشنا يعني معشر المسلمين، وأما من غش فهو يشمل المسلم وغير المسلم. إذن نقول هذا الحديث فيه النهي عن الغش، فيدخل في الغش التدريس. التدريس نوع من الغش، كتمان العيب نوع من الغش. وقول فليس منا هذه براءة أو تبرؤ من الرسول صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك، وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، أن الغش من كبائر الذنوب. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من فاعله، قال فليس منا. واعلم أن البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من العمل فيجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، فكل عمل مخالف للشرع فيجب عليك أن تتبرأ منه. ومعنى البراءة ألا تفعله وألا ترضى به وألا تقره وتجالس أهله. والنوع الثاني من البراءة براءة من عامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأما إذا كان عمله فسقا فإنه يتبرأ منه في جانب دون آخر، فيتبرأ منه لما معه أو اتصف به من الفسق والمعصية، ويوالى لما عنده من الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك في العقيدة الواسطية، وقال إن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، فيوالى لما عنده من الإسلام ويتبرأ منه لما عنده من المعصية. قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح، يعني من المحرم الربا الصريح، ومثل الربا الصريح التحيل على العين، التحيل عليه بالعينة، التحيل عليه يعني على العقد بالعينة، أو على صحة العقد بالعينة. والعينة مأخوذة من العين وهو النقد، العينة مأخوذة من العين وهو النقد. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. صورة العينة قال رحمه الله: أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. صورتها: بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة، بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة، ثبت في ذمتك الآن لي مئة ألف، ثم أعود أنا الذي بعت البيت وأشتري منك هذا البيت نقدا بثمانين. أعطيتك الآن ثمانين. هذه صورة العينة. صورتها كأني أعطيتك مئة، أعطيتك ثمانين على أن تردها مئة. فهمتم؟ إذا صورة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه بأقل منه نقدا. عكسها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها منه بأكثر، هذه لا بأس بها. أما عكس العينة، شوف عندنا عكس وعكس. إذا صورة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه بأقل نقدا، فإن عاد واشتراه منه بأكثر نقدا فلا بأس. أما عكسها الذي أشار المؤلف، أو بالعكس، فهو أن يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها مؤجلة. بعتك بيتي بثمانين ألف، ثم أشتريه منك بمئة ألف مؤجلة. هذه عكس مسألة العينة، وقد اختلف العلماء في هذه الصورة، فالمذهب تحريمها، وقيل إنها جائزة، وقيل إنها تجوز إذا لم تتخذ حيلة على مسألة العينة، وهذا اختيار الموفق رحمه الله وهو الصحيح. يقول المؤلف: إذن نقول التحيل على عليه بالعينة، وقالوا التحيل، من الحيلة. وما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم بإسقاط واجب، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. هذه الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني من شاهد صورة الفعل قال هذا مباح. مثاله: لو سافر يفطر إنسان مثلا في رمضان جائع وعطشان، يعني ليس بذاك الجوع الذي يبيح له الفطر، فقال: أنا أشتهي أن آكل. فقال له صاحبه: كيف تأكل؟ قال: نخرج أنا وأنت مسافة قصر 80 كيلو، فإذا تجاوزنا مسافة القصر أكلنا ثم رجعنا. هذه حيلة على إسقاط واجب، حيلة على إسقاط واجب. الحيلة على فعل محرم كمسألة العينة، والحيل محرمة، وفعلها من التشبه باليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولذلك لما حرم الله عز وجل أهل السبت، أصحاب السبت، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، ابتلاهم الله عز وجل، فكان السمك والحيتان تأتي يوم السبت شرعا يعني تطفو على الماء، فاحتالوا قال كيف الآن السمك أن يأتي يوم السبت وقد حرم عن السبت، يجوز لنا أن نصيد يوم الجمعة والأحد، إذن الطريق إلى ذلك أن نضع شباكنا وسنانيرنا نضعها يوم الجمعة وهي التي تصيد، ثم نأخذه يوم الأحد، يأخذ يوم الأحد. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولهذا قال ولهذا نقول إن الإنسان الذي يرتكب الحيلة على محارم الله قد ارتكب مفسدتين، كل من احتال على محارم الله بإسقاط واجب أو فعل محرم فقد ارتكب مفسدتين، المفسدة الأولى الفعل المحرم، والمفسدة الثانية وهي أعظم التحايل والخداع، ومن يخادع وعلى من يحتال على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما توسوس به نفسه وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في الذين يتعاملون بالربا قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، يعني الذي يقول خذ 100 وردها 120 هذا أهون من الذي يتحايل يسوي لف دوران لأجل أن يتحايل. يقول مالك رحمه الله أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على قلب الدين، وقلب الدين له صور، منها أولا أن يقرضه قرضا، أن يعطيه مالا على أن يرده أكثر، بأن مثلا قال أعطني مالا فقال خذ 100,000 على أن تردها 150 بعد سنة، فإذا حل الأجل طالبه بحقه، فإن كان معه شيء أخذه، وإن لم يكن معه شيء قال إذن 150 نؤجلها سنة وتكون 200، فإذا جاءت السنة الثانية وحل الأجل وليس معه شيء قال إذن 200 تكون 250 وهكذا. هذا من صور قلب الدين. من صور قلب الدين أيضا أن وهو داخل في القرض لجر منفعة أن يقرضه أو أن يستدين منه مالا أو حتى قرضا حسنا، ثم إذا حل الأجل وطالبه وليس عنده شيء قال إذن أدينك وتسددني. مثاله قال رجل لي أعطني 100,000 فأعطيته 100,000 على أن يردها بعد سنة، لما حل الأجل ليس عنده شيء فقلت إذن أعطيك دينا آخر تسدد الدين الأول، والدين الثاني أيضا بفائدة، فإذا جاء الدين الثاني صنع به كما صنع بالدين الأول وهكذا. هذا كله من صور قلب الدين. قال رحمه الله أو التحيل على الربا بقرض، التحيل على الربا بقرض، والقرض في اللغة بمعنى القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به، وأما اصطلاحا فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فأعطيك مثلا 10,000 ريال تنتفع بها وترد بدلها، وقالنا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله احترازا من العارية التي يرد عينها، والمقترض يملك ما أقرض يعني يملك القرض ملكا تاما، المقترض يملك القرض ملكا تاما فله أن يتصرف به كما شاء. وبناء على هذا لو أن شخصا أقرض آخر طلب منه أن يقرضه 100,000 فأقرضه 100,000. وحال الحول على القرض وهو عند المقترض فإنه يجب عليه أن يزكيه، ويجب على المقرض أن يزكي أيضا. فإذا قال قائل كيف يزكى المال الواحد مرتين، فنقول يزكى باعتبارين، فالمقرض يزكيه باعتباره عينا، والمقترض يزكيه باعتباره دينا. أنا الآن أقرضتك 100,000 ريال، الواجب عليك أن ترد بدلها، ما ترد 100,000. حينما أقرضتك الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000. إذن عليك دين لي 100,000. الدين هل تجب زكاته أو لا تجب؟ تجب زكاته. طيب أنت الآن 100,000 بيدك معك، وقلنا إن المقترض يملك القرض ملكا تاما، أليس يجوز لك أن تشتري بهذه 100,000 عقارا وتوقفه، أن تهبها، أن يعني تفعل أن توصي بها؟ كل هذا جائز. إذن أنت تملكها فأنت تزكيها باعتبارها أنها عين مملوكة لك، وأنا أزكيها باعتبار أنها دين. ولا تعارض، يعني بعض الناس يقول كيف مال واحد يزكى مرتين؟ يقول من قال لك يزكى مرتين؟ أنا لا أزكي هذه لا أزكي أعيان هذه المئة، وإنما أزكي ما ثبت في الذمة. القرض حكمه، أما بالنسبة حكمه التكليفي وحكمه الوضعي، أما حكمه من جهة الحكم التكليفي، حكمه من جهة الحكم التكليفي بالنسبة للمقرض مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز. بالنسبة للمقرض مستحب لما فيه من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أفهمتم؟ إذن القرض بالنسبة للمقرض مستحب، الدليل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعض العلماء رحمهم الله يستدلون بقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى على أن القرض مستحب، وذكرنا فيما سبق أن الاستدلال بالآية فيه نظر، لأن الاستدلال بالآية إنما يتم في قرض فيه تعاون على البر والتقوى، كما لو اقترض منك ليذهب إلى الحج أو ليصل رحمه، لكن لو اقترض منك دراهم ليخرج نزهة، هذا ما في التعاون على البر والتقوى، لكنك أحسنت إليه. ففرق بين التعاون على البر والتقوى وبين مسألة الإحسان، لأن الإحسان يكون حتى في المباحات. حكمه بالنسبة للمقترض نقول جائز، وظاهر كلامهم أنه جائز مطلقا، ولكن ينبغي أن يقيد الجواز بمن يرجو الوفاء، بمن يرجو الوفاء أو لمن يرجو الوفاء. فأما من لا يرجو الوفاء فإن القرض لا نقول إنه جائز في حقه، لأنه حينئذ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الذي اقترض وليس عنده وفاء غايته أنه لن يرد، الذي ليس عنده وفاء أو لا يرجو وفاء لن يرد. فإذا نقول إنما يكون القرض جائزا لمن يرجو الوفاء. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الرجل الذي في قصة المرأة الواهبة لنفسها، لما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه مهرا فقال لا أملك شيئا، في آخر الأمر قال زوجتكها بما معك من القرآن، لم يقل اذهب واقترض وانكح هذه المرأة. فهذا يدل على أن القرض لمن لا يرجو الوفاء أنه ليس جائزا. قال رحمه الله أما حكمه الوضعي بمعنى هل هو من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة أو أنه حال أو أنه نقول المشهور من المذهب من حيث الحكم الوضعي أن القرض حال لازم لكنه حال. قال الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. ولكن القول الثاني في هذه المسألة هو التفصيل، وهو أن القرض إن تأجل بأجل فإنه لا يحل إلا عند حلول الأجل، وأما إذا لم يتأجل بأجل فللمقرض أن يطالب به متى شاء، المقرض أن يطالب بالقرض متى شاء ما لم يكن مؤجلا. مثال قال اقترضت منك 100,000 ريال أردها بعد سنة، نقول في هذه الصورة لا يملك أن يطالبه قبل حلول الأجل، لأن مطالبته له قبل حلول الأجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين. قال رحمه الله أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. قال أقرضني 10,000، قال أقرضك 10,000 لكن أعطني سيارتك أسافر عليها، سواء قال ذلك تصريحا أم تلميحا. مثاله جاء إليه وقال أعطني أنا أحتاج 10,000 ريال قرض في ضرورة، قد تفضل 10,000 فأعطاه، تبقى يا فلان أنت عندك جمس؟ نعم. لا والله ودي أروح مكة ولا عندي سيارة. ماذا سيقول؟ تفضل. إذن نقول هذا شرط الانتفاع. لماذا؟ لأنه يخرج القرض عن موضوعه، لأن موضوع القرض كما تقدم لنا في أول بيع الإرفاق والإحسان. فإذا اشترط شرطا فإنه حينئذ يخرج القرض عن موضوعه. قال أو إعطاءه عن ذلك، عندكم كذا أو إعطاءه أو إعطاءه همزة على السطر المعروف أنها تكون إعطاؤه على الواو. طيب أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، يعني يقول أقرضك بشرط أن تعطيني عوضا. طيب لو قال أقرضك بشرط أن تزوجني موليتك وسيعطيها مهر، نقول جر منفعة، قرض جر منفعة. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه العبارة أو الجملة وردت في حديث لكنه لا يثبت ولا يصح وليس له سند ثابت، لكن ما تضمنته هذه القاعدة أو هذا الضابط متفق عليه بين العلماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء جر نعم فهو ربا. إذن يحرم كل قرض جر نفعا، يحرم على المقترض وعلى المقرض. أما المقرض فلانتفاعه بهذا، وأما المقترض فلموافقته له على هذا الشرط المحرم. قال رحمه الله ومن التحيل. طيب في القرض ذكرنا أنه لا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض شيئا، بأن يقول أقرضك 10 وتعطيني بدلها 11، لأن هذا ربا ويخرج القرض عن موضوع، لأن أصل صورة القرض لا تجوز، لأن مبادلة مال بمال مع تأخر القرض. لكن لو أن المقترض لما أراد أن يوفي الدين زاد فهل يجوز القبول أو لا؟ نقول الزيادة التي تكون في القرض على نوعين. النوع الأول أن تكون الزيادة في الكمية، والثاني أن تكون الزيادة في الكيفية. فأما الزيادة في الكمية فالمشهور من المذهب أنها محرمة ولا تجوز حتى لو لم يشترط. فلو أقرضه 10 ورد عليه 11 يقول لا يجوز، وأما النوع الثاني وهو الزيادة في الكيفية بأن مثل أقرضه برا وسطا فرد عليه برا جيدا أو ما أشبه ذلك فقالوا إن هذا جائز. والقول الثاني جواز الصورتين, أن الصورتين جائزتان فلا فرق في الزيادة بين الكمية والكيفية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء, والحسن هنا يشمل الحسن عددا والحسن وصفا, فالعدد كما في النوع الأول والوصف كما في النوع الثاني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ماذا؟ استثنى بكرا ورد رباعيا خيرا منه. مسألة أخرى, لو أن المقترض أهدى المقرض هدية, لما أقرضه قرضا أعطاه هدية, يقول ينظر إن جرت العادة بذلك فلا حرج, يعني كما لو جرت العادة أنه إذا ذهب إلى مكة أو إذا سافر ورجع أعطاه هدية, نقول هذا لا حرج لأنه ليس الحامل على هذه الهدية هو القرض. وأما إذا لم تجري العادة فإنه لا يجوز أن يقبلها إلا بأحد أمرين, الأمر الأول أن ينوي مكافأته بمثلها أو أن يحتسبها من الدين, إذن قبول المقترض قبول المقرض الهدية من المقترض له حلال. الحال الأولى أن تجري العادة بالمهاداة بينهما فلا حرج, والحال الثاني أن لا تجري العادة بذلك فيجوز للمقترض أن يقبل بشرطين أو بأحد شرطين, إما أن يحتسبها من الدين, يعني هذه الهدية يقدرها بألف ريال والدين عشرة يسقط ألف, أو أن ينوي مكافأته بمثلها أو بأحسن منها. يقول المؤلف رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم, يعني أن يبيع ربويا ومع أن يبيع ربويا بربوي ومع أحدهما من غير الجنس, وهي ما يسمى عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم. والمسألة لها صور, مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم, هذه الصورة جائزة. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بمدين. الصورة الثالثة مد عجوة ودرهم بدرهمين. والصورة الرابعة مدين من العجوة درهمان بمدين من العجوة. والصورة الخامسة مد عجوة مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم, أو ذكرنا هذه هي قسمة قسموها أقسام. فاختلف العلماء رحمه الله في مثل هذه الصور, منهم من منعها ومنهم من أجازها, والصحيح أنه إذا لم يكن هناك محذور شرعي فإنها جائزة, جعلا للمد مقابل المد والدرهم مقابل الدرهم أو مقابل المد الذي يقابله, يعني لو باع مثل مد عجوة مد ودرهم مد عجوة ودرهم بمدين فيجعل المد مقابل المد والدرهم مقابل المد الثاني. قال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسمها, شف مد عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم قسمها. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم, فنهى عن ذلك. ومن هذا أخذ العلماء أنه يشترط لبيع التمر بالتمر تساويهما في الرطوبة والنشاف, أن يتساويا, فلا يجوز مثلا تبيع تمرا رطبا بتمر يابس لأنهما يختلفان. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر عن بيع الصبر. الآن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأدلة التي يذكرها هي دليل لمسائل تقدمت، ونهى عن بيع الصبرة. الصبرة ما هي؟ الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، هي الكومة من الطعام. عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. إنسان مثلا عنده صبرة من التمر مجموعة كومة، فجاء إنسان آخر ومعه مثلا 20 ومعه 20 صاعا من التمر، فقال أشتري منك هذه الصبرة بهذا التمر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الصبرة كيلها لا يعلم. وقد تقدم لنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذا الحديث دليل على القاعدة التي ذكرها المؤلف في صفحة 142. نعم. إذن يشترط التساوي، اللهم إلا في مسألة واحدة تقدمت لنا وهي بيع العرايا، بيع العرايا، وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. لكن في بيع العرايا نقول إنها تجوز بشروط، منها أن يقدر الرطب على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه تمرا خرصا خرصا. فإذا قال قائل في مسألة العرايا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه نهى عن المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والعرايا فيها جواز ذلك، كيف جازت العرايا أو مسألة العرايا مع أن الربا أو المزابنة محرمة؟ وهذه الصورة العرايا ليست ضرورة. هل هي ضرورة؟ هل كون الإنسان يتفكى بالتمر ضرورة؟ نقول لا. فكيف جازت العرايا أو مسألة العرايا مع أن الربا، مع أن فيها ربا فضل وهو محرم؟ فالجواب عن ذلك أن التحريم نوعان، أو أن المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فأما المحرم لذاته فلا تجيزه أو تبيحه إلا الضرورة كأكل الميتة، وأما المحرم لغيره فتبيحه الحاجة. المحرم لغيره يعني الذي يحرم للذريعة، سدا للذريعة، فإن هذا تبيحه الحاجة. من هذا أيضا لبس الحرير، الحرير محرم على ذكور الأمة، لكن لو دعت الحاجة بأن يلبس الحرير لحكة أو نحوها جاز. كيف يجوز أن يلبس الحرير مع أنه محرم؟ نقول لأن تحريم الحرير ليس لذاته وإنما لغيره. ومن هذا وغيره أخذ العلماء رحمه الله هذه القاعدة، أن ما حرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، وما حرم لغيره يعني سدا للذريعة تبيحه الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. شرع المؤلف في بيان بيع ما في الذمة يعني بيع الدين، حكم بيع الدين. نقول بيع الدين أو ما في الذمة له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع الدين على من هو عليه، أن يبيع الدين على من هو عليه، على من يكون الدين عليه، فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشرط الثاني أن لا يتفرقا وبينهما شيء. مثال ذلك: لو أقرضتك 100 صاع من البر، طلبت مني بر وتعطيني برا، فأعطيتك 100 صاع من البر، ثبت في ذمتك لي 100 صاع من البر، بعد مدة قلت لي أريد أن أشتري الآصع من البر التي في ذمتي لك، يعني لا أريد أن أعطيك برا، أو لما أراد الوفاء لم يكن عنده بر، قال أريد أن أعطيك مثل نقدا، نقول لا بأس بشرطين. الشرط الأول بسعر يومها، فمثلا أنا بعته في أنا أعطيته البر في المحرم وهو في رمضان أراد أن يشتريه أو أن يعطيني العوض، ننظر إلى قيمة البر في رمضان، قد يكون البر في المحرم الصاع بعشرة، في رمضان الصاع بخمسة عشر أو الصاع بسبعة، فنحسبها بسعر يومها. والثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، فيقول مثلا مئة صاع من البر قيمتها عشرة ريالات، مئة في عشرة بكم؟ بألف ريال، تفضل ألف ريال. طيب بيع الدين، بيع الدين على غير من هو عليه، بأن يأتي الشخص ويقول أنت تطلب زيدا من الناس مئة صاع من البر، بعني إياها، بعني إياها. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح لأنه غرر، وهذا هو المذهب. والقول الثاني صحة ذلك، صحة ذلك بشروط ثلاثة، بالشرطين السابقين وزيادة شرط ثالث، وهو أن يكون قادرا على أخذه. مثاله أنا أطلب زيدا عشرة مئة صاع من البر، فجاء عمرو أو بكر وقال بعني ما في ذمتك على زيد، بعني ما في ذمة زيد لك، فأقول نعم أبيعك إياه. أولا بسعر يومها ننظر، ثانيا أن لا نتفرق وبيننا شيء، وثالثا أن يكون المشتري قادرا على استيفائه، لأن الذي عليه الدين قد يماطل، يعني بالنسبة لي لا يماطل، لكن بالنسبة للبائع للمشتري قد يحصل منه مماطلة. فتبين بهذا أن بيع الدين على من هو، أن بيع الدين له صورتان، أن يبيعه على من هو عليه، والثاني أن يبيعه على غير من هو عليه. فبيعه على من هو عليه جائز بشرطين، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا واحد، ما لم تتفرق وبينكما شيء. على غير من هو عليه نضيف شرطا ثالثا، وهو أن يكون قادرا على الاستيفاء. أين نسألك كالب الكالب؟ كيف؟ كله في العيان وفي النقد. لا ما يجوز هذا، هذا هذا هذا ربا، بيع دين بأقل. يعني مثلا في أناس يسوون هذا، مثلا أطلب زيدا مثلا مئة ألف ريال وأطالبه، فيجي شخص ويقول أنت تطلب زيد مئة ألف، بيعني مئة ألف هالي تسعين، خذ تسعين وارتاح، والعشرة أنا أحسن. أقول هذا لا يجوز، هذا ربا، لا مو بنفس الصورة. كيف؟ شلون؟ بالسعر يومي، لأن الريالات ما تغير بسعر يومها. أنا أعطيتك مئة ألف، المئة ألف كيف تبيعها بأكثر من قيمتها؟ المئة ألف هي مئة ألف ما تغير. لا ما يجوز هذا، يعني أنا أقرضتك مئة ألف ريال، فيأتي معتق ويقول بيعني ما في ذمة ناصر لك، طيب بسعر يومها المئة ألف هي تغيرت ولا ما تغيرت؟ خلاص هذا يعني أي صورة حقيقة الأمر أنه إذا كانت بقيمة تكون كأنها حوالة، يعني حوالة فقط. نعم نقف على باب بيع الأصول.